حديث هزار نحفظ في جودوي عن أنس رضي الله عنه قال في سأنس خدش رازيبة يقوتي إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا مش پیغمبر عليه الصلاة والسلام مخالطة مذكر تكليل قل مذكر صحبة القل مذكر ترانب مذكر حتى يقول لأخ لي صغير مش وصف پیغمبر عليه الصلاة والسلام كيف خوب متئنا صحبة اتكرن حتى تقوت براها كمان يبتيك بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام تقوته يا أبا عمير ما فعل النغير وصل جهز أخر صحبة بيتكر قلت يا أبا عمير ما فعل النغير يعني نغير تشلي هاد تشل نغيري هاد نغير طيرك وكي تشكيه تبجدن نكلوية صورة خلق مدينة تبجني بلبل بجا پیغمبري عليه الصلاة والسلام وصدقات بحث في طيري القلبي بشيكيكات بصحبات.